بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. احنا معادنا النهاردة مع البومة، الطائر المتهم المظلوم سيء السمعة، طائر النحس أو اللي بيسمعوا صوته بينعب في الخرائب بيتشائموا منه. لكن في الواقع هذا الطائر لطيف أوي، وديع جدا، شديد الوداعة، مستسلم، في هدوء غريب جدا، وفي حب للإنسان، خادم للإنسان. ممكن تاخده على حجرك كده وتطبطب عليه زي القطة، بس هي قطة بجناحين. وهو خادم للفلاح لدرجة انه هو بيطهر له أرضه كلها كده مجانا. البومة الواحدة بتاكل 5000 فار في السنة، يعني إذا كان الفلاح عنده 10 بومات ممكن يقتلهم 50,000 فار في السنة، يعني يطهروا مزرعة من عدة فدادين مجانا ولوجه الله. وإيه؟ من غير بقى لا أعراض جانبية ولا آثار ضارة ولا فضلات زي حكاية الدي دي تي والسموم والحاجات دي. ووجه البومة نفسه زي ما قلنا لما بنقرب منه بنحس فيه هدوء غريب ووداعة، وهي زي ما قلنا أخلاق القطط فيها يعني صفات إنها ممكن تستأنس. والبومة طائر منتشر في العالم كله، في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا كلها، من شمالها في السويد لجنوبها في إيطاليا، والشمال الأفريقي، وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا والهند، وكثير من أماكن آسيا. وفي بنكوك ممكن إنك تشتري بومة وتستأنسها. البومة صيادة ليل متخصصة. لو درسنا الصفات اللي فيها نستعجب. يعني مثلا عين البومة أقوى وأحد بصرا من عين الإنسان 100 مرة، وتشوف في الظلمة بوضوح تام. العدسة جوه العين هنلاحظ إن هي شديدة التحدب، وده بيديها قوة بؤرية مضاعفة. الشبكية في عين البومة لو خدنا مليمتر واحد من الشبكية نلاقي فيه 56,000 نقطة حساسة، وفي الشبكية عدد هائل من أعضاء الرؤية في الظلام اللي بيسموها رودز. عين البومة ثابتة في المحجر، ما بتتحركش، وهي بخلاف جميع الطيور العينين الاثنين كده أماميين، بينما كل الطيور عين هنا وعين هنا، إنما دي عينها الاثنين قدام كده. ورغم ان هي العيون ثابتة في المحاجر كده، الا ان البومة بتعوض الحكاية دي بحركة الدماغ كلها. ممكن دماغ البومة تلف 250 درجة فالعين تكشف كل. لما نيجي للودان نلاقي حاجة عجيبة اوي. الودان لها ظرف تفتح وتقفل. ثانيا الودنين ما هماش في موضع تناظر، بيبقى دايما واحدة عالية شوية واحدة واطية شوية، وده بيخلي البومة تعمل حركات معينة، تقعد تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، الحركات الشهيرة بتاع البومة دي هتشوفوها. الحركات دي بتعملها عشان تعوض فرق التناظر بين الودنين، وأكن عندها كمبيوتر جوه بيحسب مكان الصورة السمعية بالظبط ومكان الخروشة فين، فتنزل عليه أكنه رادار، وعندها قوة سمع غير عادية. الأجنحة عجب، أجنحة كاتمة للصوت، مكسية نوع من الفراء الحريري، ولها أهداب وفيها لمعة خاصة تمتص الأمواج، فيها صفة خاصة في نفس الريشة دي تمتص الأمواج الصوتية، فتكون النتيجة إن طيرانها ساكت ما يتسمعش خالص. البومة اللي هي شفناها مؤهلة التأهيل الغريب ده عشان وظيفتها ولها هذا الانتشار، وقد ايه مهمة عشان الفلاح، وقد ايه مهمة عشان تطهير الأرض. لكن رغم حماية البومة بالقوانين وحظر صيدها إلا إنها بدأت تنقرض وهي في طريقها إلى الفناء. وفي إنجلترا وحدها، في كل إنجلترا 9000 زوج من البوم. البوم في طريقه إلى الفناء. ليه؟ أولا استعمال المبيدات، ودي سموم قتالة زي ما احنا عارفين. ثانيا الفخاخ بتاع الهواة وبنادق الصيادين اللي ما بيهمهاش لا حظر ولا مش حظر. الميكنة الزراعية والبلدوزرات اللي هدت أعشاش البوم، والتكنولوجيا الجديدة اللي هدت بيوت، والطرق السريعة والعربيات اللي بتنهب الطريق فبتقتل من البوم كل يوم عدد، والكابلات الكهربائية والشبكات المكهربة اللي البومة تخبط فيها وتتكهرب وتموت. طائر عجيب جميل في طريقه إلى الفناء، ونشوف مع بعض الحلقة. البومة قد إيه رقيقة ولطيفة ووديعة، هذا الطائر المتهم بأنه طائر النحس، مع أنه خادم محب للإنسان، ممكن يتكون في حجره. وبعدين هو الطائر الوحيد اللي دايما يفضل بيوت البني ادمين عشان يعشش فيها. شوف بص في وشها تلاقيه هادي ازاي. قطة بجناحين. فيها وداعة. عندهاش قلق ولا نرفزة. شوف بتوقف على ايده ازاي. شوف نظرة الهدوء والاستسلام اللي في العينين، شيء غريب يعني، ما بتغرسش المخالف في ايده. قلنا ان هي طائر خادم للفلاح، مسخر لتطهير ارضه بالارادة الالهية والمشيئة والاعداد الالهي، وتحب تسكن في بيوت الفلاحين أو في خرائب أو في بيوت قديمة. ليها فوق تعشش في الحتة دي. هنشوف قدرتها العجيبة على إنها تنشن وتصطاد وتنزل على الفار بالظبط. هيرموا لها فار. شوف العينين. أنواع من البومة بألوان مختلفة. العين ثابتة في المحجر ما بتتحركش، لكن بتعوضها بحركة الرأس. البومة منتشرة في العالم كله، في أمريكا الشمالية والجنوبية، في أوروبا، في الشمال الأفريقي، في وسط وجنوب أفريقيا، في الهند، أماكن من آسيا، في أستراليا، وفي بنكوك ممكن تشتري بومة وتستأنسها. البومة صيادة ليل زي ما قلنا، ومعدة لهذه الوظيفة. فمن ناحية العين قلنا العين ثابتة في المحجر ما بتتحركش، وبتعوض البومة بأنها تحرك رقبتها. شوف بتحرك الدماغ 250 درجة، تكاد تبص لورا خالص. والعين هنا بنلاحظ ان العدسة محدبة جدا، وده بيزود القوة البؤرية. وبنلاحظ الشبكية مليانة نقط حساسة في الملي الواحد، 56,000 نقطة حساسة. ده بيساعد على ان الرؤية تبقى محددة، الفوكسينج مظبوط. دول الرودز او القضبان، هم دول اعضاء الرؤية بالليل. شوف عدد كبير منهم قوي. ودول المخاريط او الكونز، دول الرؤية، رؤية الالوان اللي بتشوف بالالوان. والنتيجة ان هي بصرها احد من بصر الانسان 100 مرة. هنشوف الحكاية دي لما نرملها فار. هنشوف ازاي بتنزل عليه بالظبط، تنقض زي طائرة منقض. ادي الفارة ورموه، فهي في لحظة واحدة ترسم الحركة مظبوط وتنزل على نفوخه. ده بيحصل في النور ويحصل في الظلمة بنفس الكفاءة. شوف حركة الدماغ عشان حكاية الودان. قلنا الودان ما هماش في موضع تناظر، بيبقى في واحدة فوق واحدة تحت بفرق طفيف، والودان عليها ظرف. فهي البومة عشان تظبط الصورة السمعية بالظبط بتعمل حركة بدماغها، وعندها كمبيوتر يحدد بقى بالظبط الصورة السمعية والخروشة دي جاية منين بالظبط. وده بيبقى مهم جدا بالليل. شوف الحركة بتاع الدماغ عاديا سببها حكاية الودان. خلينا نصور بالليل تحت الالترا الانفراريد. ده بالليل بقى تصوير بالانفراريد، وحنشوف الخروشة هتضرب بيها ولا في خروشة اهي وفارة اهي. هنشوف بقى، شوف بقى التحديد بتاعها. هو ده في ظلام مطبق، النور ده سببه ان احنا بنشتغل بالانفراريد. لا، المحاط نزلت بالظبط على المكان. فدي مواهب واعداد. ده الريش الغريب اللي قلنا ان هو كاتم للصوت وعليه فروة حريرية، وفي اهداب، شايفين الاهداب دي؟ وبعدين الريشة نفسها بتمتص الامواج، لها سطح خاص يمتص الموج، فيبقى طيران. الطيران يبقى في ساعات طيران صامت زي طيارة الشبح الامريكاني. حتى شكل الطيران تحس منه فعلا انه ما فيش صوت، انزلاقي كده، طيران جميل. لما بتقرب من الارض بقى تبتدي ترفرف علشان تكشف المكان اللي هتنزل تنقض عليه. عشان بترفرف ازاي؟ عشان بقى بتبص يمين وشمال. عشان تعرف هتنقض بقى فين. طائر عجيب. شوف الريش الحريري القطيفة غريبة. انسيابات الجناح الحلوة ده. هنأكلها فار ونعمل لها كشف بالأشعة بأشعة إكس ونشوف الفار جراله إيه جوه البطن. هناخد صورة كل 10 دقايق وكل ساعة وكل ساعتين وكل 4 ساعات. بناخد الصورة في 10 دقايق بتكون نزلت للمعدة. في الساعة الأولانية وصل للأمعاء بيتهضم. بعد 4 ساعات مفضلش منه إلا الفضلات المكورة دي. واللبومة طائر مكتر، يعني يكتر زي ما تكتر البهيمة. فهي واقفة تكتر دلوقتي، هتكتر الفضلات دي لغاية ما تطلعها من بقها، مش من الشرج، اهي نزلت من بقها. هنفحص الفضلات اللي نزلت دي وحنفاجأ بأن فيها راسين فار، فارين فارين اتنين، ما خلتش منهم أي حاجة خالص. الفار ده بقى ده فرخة الجمعية بتاعتها، هو ده بقى اللي بتحب تاكله دايما. افضل شيء عندها هو الفار. 5000 فار في السنة، يعني 10 بومات ب50,000 فار ينظفهم الايه الغيط. تمام. ممكن تاكل حشرات، ممكن تاكل عصافير. لكن أكلتها المفضلة هي الفار. ممكن تأكل ضفدعة، ده بيبقى يعني 4% كده من أكلها حاجات بالشكل ده، عصفرة أو ضفدعة أو حشرة أو حاجة. لكن هي تعتمد في غذائها على الفار، وممكن تقعد من غير أكل 3 أيام، أكتر من كده تموت. وهي من العجيب ان البومة طائر متواضع جدا، ممكن تشترك في عشها مع طائر اخر، ودي حاجة ما بتحصلش في اي طائر، حكاية العش المشترك دي. وبعدين هي فيما عدا ذلك بتفضل الاماكن الخربة او بيت قديم او ابراج الكنائس. بتبيض من 4 ل6 بيضات، وبعدين بترقد عليهم 5 أسابيع. وأثناء ما هي راقدة على البيض، الذكر ما بيتناوبش معاه، يروح بس شغلته يجيب لها أكل بين وقت للتاني ويجي يأكلها وهي راقدة على البيض. هي راقدة على البيض، وصاحبنا بقى بيصور تصوير تلسكوبي من بعيد عشان هيتتبع الحياة الخاصة للبومة بالكاميرا. اهو الذكر جاي جايب لها أكل. من الصعب تمييز الذكر من الأنثى بالشكل. بعد 5 أسابيع بيفقس البيض والبومة من جوعها بتاكل صفار البيض اللي فاضل، بيبقى فاضل بعد الفأس صفار فبتاكله من جوعها. وبيطلع الصغار بتأكلهم وبتطلع تصطادلهم بقى. الذكر لما يزورها بعد الفأس عشان يغزلها وكده بتكرشه خلاص، مش عاوزينك، مش فاضية بقى، وفي صغار بتربيهم وكده تكرشه على طول، مفيش، ممنوع، ما تقرب ليش. بعد شهر يبتدي الكتكوت الكلعون ده ياكل فار لوحده. شوف، بلع فار لوحده كتكوت الهلفوت ده. طبعا عملية شاقة انها تدور تلف بقى تلمله فران وكده. المسألة بتحتاج جهد كبير عشان تأكل 4 5 6 من الكتاكيت. هم بيبقوا واقفين مستنيين يا عيني في العش، مستنيين أمهم وهي جايبة لهم الأكل. شوف زي الخروف ازاي. شوف الولاد مستنيين على الباب، كلهم واقفين على بابهم من الجوع مستنيين. كبروا بقى ملونهم وكده. شوف مستنيين ازاي، 4 كتاكيت واقفين مستنيين وهي جاية بقى، فافرحوا بيها جدا وجايبة لهم الأكل. لكن طبعا بعد بقى كم شهر خلاص المفروض هم يطلعوا بقى يشقوا بقى لنفسه صاحبنا ده عشان يتتبع اللي بيحصل للكتاكيت. وامهم غايبة بره، خد كل كتكوت وعمل اسورة معدن بنمرة على رجله عشان يعرف بالظبط بعد كده مصيره ايه، هيعيش قد ايه وكده. فاتضح ان اعلى مجموعة وفيات بتحصل لما الحضانة تنتهي والكتاكيت يطلعوا بقى يشؤم بقى ويشؤوا على عيشهم، نصهم بيموت. وبالنسبة للكبار اكبر نسبة موت بتكون في الشتاء لما يشتد البرد، وذلك لقلة الصيد وشح الفريسة. ما جايبة فاري. البومة العجيبة الخادم المخلص المظلوم والمتهم. للأسف بيطارده البنادق الصياد وفخاخ الهواة والبولدوزرات بتهد أعشاشه والميكانة الزراعية بتهد بيوته. وبعدين المبيدات الحشرية بتخلص عليه، فهو في طريقه إلى الفناء. شوفوا بيكسروا بيوته إزاي. والنتيجة هنفقد خادم مخلص لطيف. شوف العربيات وهي ماشية على الطرق السريعة كل ليلة لازم تخبط لها 10 12 بومة. وهنشوف الضحايا، ادي بومة هي على الطريق. والاسلاك المكهربة، الشبكات المكهربة بتكهرب البوم وبيموت. فرغم حظر صيد هذا الحيوان النادر إلا أنه بيفنى وينقرض بالتدريج. ربنا خلق كل شيء وخلق لكل شيء آفة تقضي عليه. خلق القطن وخلق ضد القطن، وخلق النبات وخلق الجراد، وخلق الأسنان وخلق سوس الأسنان، وخلق العين وخلق الرمد، وخلق الأنف وخلق الزكام، وخلق الشعر وخلق القراع، وخلق السمرة وخلق العفن، وخلق الحديد وخلق الصدأ، وخلق الإنسان وخلق معاه جيش من الأعداء، البق والبراغيث والصراصير والأمل والنمل والبعوض والميكروبات والفيروسات، وكمان الجن والشياطين مما لا نرى. وربنا سبحانه وتعالى صرح بالمسألة دي فقال لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مكابدة، يعني الحكاية دي عملتها أنا بخطة وهي مرادة. الله لم يرد بالدنيا أن تكون دار سلام ولا دار استقرار، لا، أراد بها إنها تكون دار إزعاج وانزعاج عشان عاوز يصحي، والوصحة ده هي إقامة مؤقتة هنا أنت مت. فكل وسائل الإزعاج المتصورة نلاقيها تطارد الإنسان. فربنا خلق الدنيا دار بلاء وامتحان، كل شيء يمتحن بضده، حتى الأنبياء ربنا ما عفاهمش فقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ده صراحة بقى هي، حتى الأنبياء، وقال لك لكل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أكن ربنا جعل الدنيا محل لتدافع المتناقضات تخبط في بعضها. وبعدين قال لك الحكمة، قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني إذا ربط بين هذا التناقض والضدية والتصارع وبين صلاح الأرض وبين صلاح أمر الدنيا، أجعل الحكاية دي ضرورية لصلاح أمر الدنيا. ليه؟ ما هو لولا أنك أنت بتخبط الأقوياء في بعض وتشغلهم ببعض كانوا كالوا الضعفاء، ودي اتقالت في آية تانية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا ان هو ربنا بيدفع بالجبارين بعضهم على بعض يقتلوا ببعض كان خللهم الوقت فكانوا الضعفاء الغلابة اللي قاعدين عاملين مساجد وبيع وصلوات ويصلوا وما لهمش دعوة بحد. فيعني ربنا أراد بهذا التدافع والتناقض وخلق الشيء وضده في النهاية أراد به نوع من التوازن. هو مش عاوز حد يأكل التاني لأنه ما خلقش حاجة عشان تموت، ما خلقش برغوت عشان إحنا نقضي عليه، لا، خلق كل أطراف التناقض عشان الكل يعيش. إنما الهدف إيه؟ التنافس والتدافع والتوازن، نوع من التوازن اللي هو بسميه السلام الكفاحي الخصيب، سلام دايناميك بين النقائض الحصلة دي كلها. والحكاية دي حصلت من أول الخلق من أيام آدم لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ده إذن تقرر بقى، ده نظام مقرر من الأول خالص. وشفنا الحكمة إن ربنا بيدفع بالأقوياء بعضهم على بعض عشان الضعيف يلاقي فرصة، لأن ما خلقش ضعيف وقوي عشان القوي يأكل الضعيف وينفرد، لا، ده لازم يبقى فيه توازن. على قد ما البومة تاكل فران، الفران في نفس الوقت اداها قدرة تناسل أكتر، فكل ما كانت الخمسين ألف هم يولدوا تاني خمسين ألف. كل مراد ربنا إن بس الفار يبعد عن الغيط بتاع الفلاح، يروح يأكل في أي حتة تانية، يعني إن تحصل تنافس ويحصل نوع من المصالحة على إن الحياة تستمر للكل. كلمة حكاية للكل دي مهمة جدا. فهو المراد هنا، المراد هو سلام خصيب وتنافس نافع، وإن الضعيف يلاقي فرصة يعيش زي ما القوي عنده من قوته سند بتخليه يعيش. ربنا ابتلى حتى الروح بالجسد، والعارفين يقول لك في المسألة دي عن الروح والجسد: كالثلج والنار قد جمع برحمته، اللي هو الروح والجسد، الثلج والنار، كالثلج والنار قد جمع برحمته. وبعدين الضدية في كل شيء، الإلكترون والبروتون في الذرة، المادة والمادة المضادة، الجاذبية والطرد المركزي، وفي كل حاجة اللي هي بنسميه في الفلسفة دايلكتيك أو الفلسفة الجدلية. لكن دي تفرق كتير قوي، المفهوم الإسلامي للدايلكتيك مختلف تماما عن المفهوم الماركسي المادي للدايلكتيك. المفهوم الإسلامي للدايلكتيك في النهاية ربنا خلق هذه الأضداد عشان في النهاية مراده مش إن طرف يقضي على طرف، لا، إن يحصل توازن حركي ديناميكي والكل يعيش من خلال تنافس يخلي الحياة تتقدم. فالفكرة الماركسية كان غير كده خالص. ماركس استنتج من وجود هذه الضدية في الحياة كلها إن التقدم مربوط بإن طرف يقضي على طرف. فلما عمل نظريته في الصراع الطبقي ربط التقدم بإن البروليتاريا تسحق البرجوازية وتبقى هي تنفرد بالسلطة فيما هو معروف باسم ديكتاتورية البروليتاريا أو الشيوعية. اللي حصل ان لما البروليتاريا سحقت البرجوازية في روسيا، اللي حصل البروليتاريا نفسها البرجزت بقت برجوازية، وبعدين البيروقراطية وأوحال البيروقراطية قضت على النظام كله، وبعدين كمان مسألة ملكية الدولة لوسائل الإنتاج حولت كل الناس إلى موظفين بياخدوا مرتب، فنشتغلوا ليه منعوا لأبو الشغل، فنزل الإنتاج للأرض والاقتصاد فلس، وحصل كل أنواع المضاعفات اللي شايفينها. وعشان النظام يحتفظ بنفسه كان لابد أنه يستعمل القوة، القوة البوليسية والقمع والسجون والقتل، وطلع سفاح زي ستالين بيقتل 5 مليون فلاح ويقول لك ده لمصلحة الفلاحين، وسجون وقمع وعذاب، وتحولت الجنة اللي تصوروا انها هتبقى جنة الى جحيم. وشفنا الكلام ده دلوقتي اتفضح لما جت اول فرصة، فاذا بملايين من المانيا الشرقية جايين طالعين هربانين سايبين كل حاجة، طالع كل واحد ببجامته حتى عربيته سابها، عاوز يهرب من الجحيم الشيوعي. وانهارت القلاع مرة واحدة. بنشوف العمال في بولندا رافضين النظام الشيوعي اللي هو جه عشانهم، بنشوف الحزب الشيوعي المجري يخلع شيوعيته، بنشوف إريش هونيكر بينطرد من ألمانيا الشرقية اللي هو زعيم رئيس الحزب الشيوعي، وبنشوف جيفكوف الرئيس في بلغاريا ينطرد، وميلوش ياكش اللي هو رئيس الحزب التشيكوسلوفاكي في طريقه إلى الطرد، وآخر خبر عن 250 ألف متظاهر في تشيكوسلوفاكيا بيقولوا ميلوش ياكش أخرج أنت وحزبك. كل وقع، كل وقع مرة واحدة خلاص. يطلع بعض الرفاق يقول لك لا، ده هي الشيوعية بتتطور من الداخل، تتطور هي فضل لها داخل ولا خارج، ده خلاص الشيوعية تنازلت عن أحشائها لأن يعني تنازلت، خدت جميع شعارات الرأسمالية، السوق الحر والانفتاح والقطاع الخاص، طب فضل إيه؟ ده زي ما واحد بيقلع ملطه وبعدين يقلع جلده وبعدين يقلع أحشائه، مفضلش حاجة خلاص انتهى. انتهى. احنا بنشوف نهاية وهزيمة كاملة لفكرة خطأ. نرجع تاني المفهوم الإسلامي لنفس الموضوع، لأن هو الموضوع كله خرج من مسألة الديالكتيك أو وجود التناقضات في العالم. فصاحبنا ماركس تصور أن الحل أن طرف يقضي على طرف، فانتهى بأن التاريخ قضى عليه هو وأفكاره. إنما ربنا أشار إلى الحل، قال لا أبدا، أنا ما خلقتش الأطراف دي عشان واحد يقضي على التاني. مش ممكن أنا أخلق حياة عشان تموت، لا، ده أنا خلقت كل ده عشان يعيش ويستمر. لكن هي المقصود بتاعي المصالحة والتفاهم والتعايش، التعايش كله لازم يعيش. أنا أخبط الأقواء ببعض عشان الضعيف يلاقي فرصة ويستمر، ومقصودي في النهاية التوازن، لكن مش توازن استاتيكي، لا، توازن ديناميك متحرك دايما إلى الأمام بقوة التنافس الموجود بين جميع الأطراف. إيه المناسبة اللي خلتنا نتكلم في فلسفة الديالكتيك والحكاية دي كلها؟ إيه علاقة بين ده وبين البومة؟ لا، ده البومة طرف، لأن زي ما ربنا خلق الصقر والحمام وخلق الفهد والغزال وخلق الهدهد ودط الأرض والضفدع والحشرة، خلق البومة والفار، أهم دول الديالكتيك اللي موضوع الكلام. ولما ربنا خلق البومة والفار ما كانش في مراده أن البومة تخلص على الفرام بتاع العالم، لا أبدا، إنها بس تبتعد عن غطان الفلاحين، بدليل أنه هو إدى للفار قدرة تناسل أضعاف تناسل البومة، فلما زالوا مستمرين. إحنا لما تدخلنا بقى في المعادلة دي أفسدناها، فبنقتل البوم، هنضيع طرف مهم جدا هو فيه نجاة الفلاح، وخلصنا من المبيدات والسموم والحاجات دي كلها. وفي النهاية لما ربنا صنع البومة كسلاح أو كصياد ليل، شفنا الإبداع الغريب، أكنك بتسن قلم عشان تكتب بيه، الإعداد ده، إزاي عمل لها عين بمواصفات معينة تشوف بالليل، والعدسة مش عارف شكلها إيه، والشبكية الحساسية فيها 56,000 نقطة حساسة، وبعدين 100 مرة قد قوة البصر بتاع الإنسان، والودان والظرف اللي على الودان، وإزاي إن مفيش تناظر في الودنين، وبالتالي يبقى فيه كمبيوتر يزبط المكان بالزبط بتاع الخروشة، وبعدين الأجنحة الكاتمة للصوت، وإنها ممكن تنقض محدش يسمعها، شيء غريب، إعداد زي ما يكون طالعة من المصنع الإلهي بمواصفات معينة لغرض معين ولهدف معين. وفي النهاية هذا الخادم المتبرع المتطوع المتفاني اللي ممكن تستأنسه وتطبطب عليه كده وتحطه على حجرك، احنا اضطهدناه ونزلنا عليه بالبنادق والصيد رغم ان في حظر على صيده، والمبيدات هلكت، وتصورنا المبيدات والسموم هتخلصنا من الفئران، فوقعتنا في مصيبة. دلوقتي الفشل الكلوي والكبد وأورام السرطانية والالتهاب الأعصاب كلها بسبب المبيدات والسموم اللي بنتحاول نسم بها الفئران. كل ده إن احنا جحدنا النعمة الإلهية وتحدينا السنن الإلهية، تمام، زي ما كارل ماركس تحدى السنة الإلهية وقال لك لا، طرف يقضي على طرف، فجه التاريخ قضى عليه وقضى على شلته نهائيا. فكذلك احنا تدخلنا في السنن وأفسدنا كل حاجة، وضيعنا خادم لطيف وخدوم ومتفاني. مش عارف، يعني أنا بعتبر أن الحلقة دي اعتذار، لازم تنتهي باعتذار، أن احنا نعتذر باعتذار شديد لأختنا البومة، في أن احنا يعني أفسدنا عليها الحياة، وإن احنا طاردناها بالقتل، ونعد بإن الإنسان حيتوب، ومرة تانية حيفكر 1,000 مرة قبل ما يتحدى السنن الإلهية، لأن السنن الإلهية لا يمكن لإنسان أن يتحداها، لأن هي الخير وهي الحياة وهي حارسة الحياة. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.